السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك لنا في عمر حضرتك وإياكم. ندعو أولادنا أن ربنا يرزقنا الحلال الطيب ويهدي أولادنا لأحسن الأخلاق. اللهم آمين يا رب، يرزقنا كل حلال طيب. لو أن رجلا يعمل بشركة وصاحب العمل يعطي مرتبات ضعيفة ويعلم أن الموظفين يعملون عمليات لحسابهم، يعني يعملوا شغل خاص، هل يجوز لهم استخدام حواسيب الشركة في العمل الخاص؟ لا يجوز إلا باستئذانه. طب وهل لو هو عارف ضمنيا هل يجوز إخراج كثير للمال، يعني جزء منه؟ لا لا لا لا، هذه حقوق ناس لابد أن تذهب إليهم. نعم. طب الإجابة إيه بالضبط؟ لا يجوز لهم أن يعملوا أعمالا إلا بإذنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد خالد من الشرقية. تفضل يا محمد. يا سيد، دلوقتي الورثة، بالنسبة للورثة الأب مثلا ورثة ولهم أب، الأب تارك مثلا، كان تارك هو كان تارك أموال في البنك للبنوك الربوية، وده ينسى دايما عن نفسه ده، وانا كنت طلع بسبب ان هو يجوز. المهم ايه السؤال بس باختصار يا حبيبي؟ ايه السؤال يا محمد بسرعة؟ السؤال ان لو بالنسبة للورثة طبعا هو في مال، في مال ريبس، المال ريبس الطوارئ دي طبعا فيها ريبس. بعدين؟ ايوه بعدين؟ نعم نعم نعم نعم، طلع كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد يكون مسؤول عن نفسه. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. يوجد الله يكرمك في رياض شيء يعني مسمى المشاهد أو مشهور عند المصريين بالنسبة للنساء اللي بتتأخر في الإنجاب، يعني الكلام ده يعني في الشرع ليه سند، ولا هل مثلا ممكن يثبت في التجارب، ولا إيه حكم في الشرع؟ الله يكرمك. لا لا أعد كده سؤالتكم. مسألة المشاهرة، إن المرأة تدخل على مرأة حائض، والموضوع كل هذا من البدع والضلالات اللي يسموها الكبسة. أيوة الكبسة. كل هذا باطل. يعني لو لا أصل له. لا أصل لا أصل له في الدين بارك الله. شكرا لك. السلام عليكم. نعم. لو قال لزوجته لو خرجت تكوني صاعمة الثلاثة فخرجت فبحكم عادت. ويقصد التطليق ولا يقصد التهديد ولا؟ لا لا أنا أقصد التهديد لطفك. كفارة يمين. كفارة يمين لا على طول لا يقطع ولا. أي نعم سلام. خذ يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بارك الله في عمرك. وياكم. هل قراءة بالمقامات حلال أم حرام في القرآن؟ لا نستطيع أن نحرم. لا نستطيع أن نحرم. لكن لو قراءة بالمقامات عادية. أي لكن تكلف تكلف لها وتعمدها ما كان من صنيع السلف الصالح. تمام. لكن هي مكروه أو مثلا. الله يوفقك. ماشي. فين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سيدنا عاق سيدنا. نعم. تفضل. سيدنا عاق وعاق عقوب شديد ومن صفات عقوب أمه وأبيه أن هو ضرب أمه ويرفع صوته على أبيه ويشتم والده. بالإضافة أن هو ما بيصليش متجه أن هو في طريق أذان المهرجانات. طيب السؤال مش عاوز يورث. لا مش عارف ممكن يهب للأولاد الآخرين من الآن يهب للمطيعين بعض الهبات من الآن في حياته. لكن موضوع حرمانه من الوسط النهائي دوام. لا نهائي لا بس ممكن يهب لإخوانه الآن هبات مسببة لأنهم يطيعونه بس بارك الله فيك. طيب سؤال بس جانبين. نعم. دلوقتي بعض الناس لما بنحطهم على الصدقة هو مثلا ديان هيطلع هيقول لنا 50 كيلو دي هنقول له عندنا في مساجد وفي ناس فقراء يعني بناء المساجد فيقول لك لا انا هحطها له في بناء المسجد اصل صدقه الناس الفقراء دول منقطعه لكن المسجد هتبقى جاهز فالناس دي موضحه يعني دي زكوات ولا ايه؟ زكوات؟ هذه زكوات؟ لا مش زكاه يعني الصدقه يا سيدي. خلاص هو حر هو حر ما كلامه سديد كلامه كون يضع في المسجد اسد من الفقراء المسجد لا تجوز له الزكوات لكن الفقراء تجوز لهم الزكوات فعندهم مصادر أخرى. طيب النقطة الأولى أن المسجد دي صدقة جارية أما لما أنا أقوم بإطعام فقير فدي مش هتبقى صدقة. صحيح كلامه صحيح كلامه صحيح كلام انتهاش مثبت في سجل حسناته. تمام يا سيدنا الله يكرمك. هل العمل في مصلحة الجمارك والضرائب في شبه حرام؟ يعني اتق الله ما استطعت خفف على الناس قدر استطاعتك وقدر جهتك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا الحمد لله. عندي سؤال بخصوص القبر. القبر؟ عندنا في البلد بيبنوه يخلوا ايه بيبنوه فوق وتفتوا زي كده. ايوه. يسيبوا مثلا نص متر فوق الارض كده وبيصبوه بخرسانة واسمنت ده هل صحيح؟ هو يعني التربة عندكم طينية او التربة؟ لا التربة جبلية احنا مش بعيد يعني. يعني انت تقصد الارتفاع قدر نصف متر؟ قدر نصف متر زي كده دي يعني زي كده مثلا يروح للحار ده مثلا واحنا عايزين نبني تربة مثلا يبني حتى زي كده وابنها مثلا فوق ببلوك ابيض او طوب احمر اسمنت وبيعليها زي كده مقدار نص متر ممكن تقضي مثلا واحد او اثنين و والله يا أخي الكريم يعني لو خفضوا شيئا ما أولى، لكن كتحريم لا أطيقه. يعني هي جزء مولانا ولا الأمر خفيف فيها، لأنه بيرفع نصف متر حتى لا يدوسها الناس بأرجلهم. طب بالنسبة لمولانا يعني ممكن يجيب نساء مثلا واحد بعد فترة مثلا ساب شهور سنة مثلا تزدتها ويجيب نساء حد ثاني عادي؟ ما في مشكلة إن شاء الله. جزاك الله. مالهم يسأل عن السنة في صلاة سنة الفجر، التخفيف في ركعته الفجر التخفيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. هل يجوز صلاة الجمعة صلاة الجمعة بس وباقي أيام الأسبوع ما تصليهاش؟ هل يجوز تصلي الجمعة بس وغير الجمعة لا تصليهاش؟ أيوة شي يا أخي، أجيب لي إيه الحكاية دي يا أخي؟ إيه الحكاية يا أخي؟ يا شيخ لا يجوز أنك تأخر صلاة واحدة عن وقتها. رب العزة يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بارك الله فيك يا عمي. وفيك يا أخي الكريم. الله يقضي لك حاجتك في خير يا أخت حبيب. ما لم بلغ النصاب ولكن صاحبه اشترى به عقار ولم يحل عليه الحول. صاحبه اشترى به عقار ليس عليه زكاة إلا إذا كان العقار بغرض التجارة، عليه زكاة في نفس الموعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال بعد إذنك. أنا بشتغل ومتزوجة يعني بشتغل، ما بحطش فلوسي كلها في البيت. يعني أنا مثلا مش قايلانه أنا بقبض مثلا مبلغ كذا، لكن المبلغ اللي أنا قايلانه عليه أنا بحطه في البيت مش باقي، بس أنا بتدخل مش ليا، بس أنا شايلاه. لكن أنا لو قلت مثلا عن فلوس كلها هيقول لي بصيها في البيت، إحنا عندنا التزامات عندنا حاجة. فأنا بقول يعني كتير بيصرف والقليل بيصرف، مش قصدي كده. هي فلوسك أنت الخاصة؟ فلوسي أنا اللي بقبضها. لا إشكال عليك. لا فلوسك. انا عندي صديقتي في الشغل يعني معلش هي بس ريحه رجليها بتبقى وحشه لما بتقلع الكرسي او كده، فده بيمنعها عن الصلاه. نعم صلي ازاي المفترض ان هي ريحه رجليها؟ نعم بتصلي بالحذاء عادي اذا كانت لابسه على طهاره، بس عفوا الكوتش يغطي الرجل، يغطي كعب الرجل. لا لا لا انا بسال عن سؤالي. اسمعي، الكوتش اللي هي لابساه يغطي الكعبين؟ مغطي طبعا الكوتش. الكعبين اللذين هما موضع انتهاء الوضوء. لا لا لا لا لابسه شراب. شراب وفوقه يعني في الكوتش تمسح على الشراب. خمس صلوات لمده خمس صلوات زي كانت لابساه على طهاره. لكن مفيش مانع ان هي تصلي. تمسح عليه، تمسح على الجورب. تخلع النعل وتمسح الجورب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا شيخ مصطفى عندي سؤال بعد اذنك حضرتك. انا كنت شغال في الدهب عن طريق ان شغال في شركة الدهب في القاهرة، تمام؟ فأنا شغال إن أنا وزع بتاع فلوس، وإن أنا أشتغل في الدهب إزاي؟ إن أنا أشتري وأبيع عن طريق التليفون والنت. إن أنا بس لو أنا حبيت أدخل أنا الدهب بستلمه، إن أنا مثلا أقول له إيه كان ربع كيلو اللي أنا حجزته أنا عايز أستلمه بس ما جبتش فلوس وبيعش. لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هواء، خذ وهات في الحال. غير كده لا يجوز في الذهب. لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. إن ما ينفعش إن أنا أشتري وأبيع من عن طريق النت. لا لا لا لا لا لا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يسلمك. لو سمحت عايز اسألك سؤال. بس سؤال. لما تحب انت تصلي في المثل الاربع ركعات في الظهر وفي العصر، في صلاة وراهم وقبليهم؟ أربع ركعات الظهر والعصر في السفر ولا في الحضر؟ يعني في البيت يعني أربع ركعات، طبعا ده مش الظهر وأربع العصر، يعني تحب تصلي قبليهم ولا وراهم يعني؟ لا، السنة قبل الظهر ركعتين بعد ركعتين، أو قبل الظهر أربع وبعد ركعتين، والعصر إن شئت صليت شيئا قبله وإن شئت تركت. نعم. السجر صلي ركعتين سجر. ايوه، تصلي السنه قبلها. نعم، تصلي السنه قبل الفجر. ايوه، ركعتين اول. ايوه، ركعتين اول. السلام عليكم. مرحبا يا اخ طاهر، الله يوفقنا وياك. هل يلزم الوضوء لصلاه الجنازه؟ نعم يلزم عند جماهير العلماء، خلافا للشعبي الذي قال بعدم اللزوم، لكن يلزم عند جماهير العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. والله يا شيخنا انا كنت عايز اشتكي لك اخواتي واللي بيعملوا معايا. لا مش على الهوى كده، ما تفضحش، لا تفضح اخوانك على الهوى. مش قصدي يعني موضوع الميراث. ليس على الهوى، ليس على الهوى. طيب شكرا. هل بإمكان رؤية النساء رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وتقبيله في المنام ولا فيه؟ مش فاهم. السلام عليكم. نعم الحمد لله، تفضل. تسأل بالنسبة للتمويل العقاري اللي بطلع أدوات كهرباء، هل يجوز أن تتمويل تمويل العقاري لمصنع كهرباء؟ ما التمويل العقاري في ربا. أيوه. لا تدخل في هذا الباب. الله يسلمك. معنى قوله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، نعم ساعة الشخص فيها يكون يقظ وفطن وقريب من الله سبحانه وتعالى، وساعة يحصل له بعض الملل، يحصل له بعض الملل ويعافس الأولاد ويلعب مع الزوجة. ساعة وساعة من هذا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في فضيلة الشيخ. يا رب وإياك. كنت سألت حضرتك سؤال يا سيدنا من يومين، بس كان الإرسال انقطع بعض دور على السؤال ما بقيتش، مش هو حكم الاكل من الثمر دون اذن صاحبها سواء بعذر او من غير عذر؟ بعذر جائز، يعني واحد معذور وجعان يموت. اذا كان بعذر بس لا تتخذ خبنا. اذا كان في عذر، ان فصلنا تفصيلا واسعا بارك الله فيك في هذه المسألة. ينطبق على المحلات يا سيدنا؟ لا، ازاي تدخل تسرق من محل وتقول له يعني؟ لا يا سيدنا، لا، واحد شغال في محل تستأذن اذا اردت ان تأكل. تمام. نعم. طيب السؤال الثاني يا سيدنا. نعم. بالنسبة لطالب العلم في دراسة الفقه، هل هو يدرس مذهب معين في بداية طلبه؟ لا ترتبط بمذهب معين. الدليل يا أخي، ما أمرنا الله باتباع مذهب، أمرنا الله باتباع الدليل. السلام عليكم. هل يجوز تقبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما ورد أن النساء يقبلن الرسول في الجنة. الله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام. وياك، تفضل. شفنا حضرتك، احنا بنشتغل في منتجات الأبان. طبعاً طبيعة الحال بنبيع لبن يعني. أيوة. بنقول لحضرتك نبيع لبن كل المكاييل اللي في السوق مش مظبوطة. فبننزل من النظام. لكن أحياناً النظام يدينا قصور غريبة يعني 85 قرش 75 قرش أمور زي كده يعني. فطبعاً المكسب بيبقى بسيط جداً. فالكسور دي لو فضلت تتجمع يعني هتأثر في النهاية على المكسب. فهل الكسر ده ارفع يعني السعر ارفع السعر ارفع السعر ارفع سعر اللبن؟ هي ارفع سعر اللبن المشكلة يعني اغش ولا ارفع السعر؟ اغش في الوزن او ارفع السعر؟ اقول للناس الكيلو بعشر جنيه واعطيهم لهم 900 جرام ولا اقول ب 11 جنيه وياخذوا الكيلو كيلو؟ احنا بنبيع حاجات ب 13 جنيه مش بنبيع ويديروا كيلو كيلو بس يبقى 900 جرام الا 10 جرام فال 10 جرام دول بيعملوا قروش. ويل للمطففين الذين اذا اكتلوا على الناس يستفون دينه ارجح. نعم شكرا. نقول ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كلوا ما وزنهم يخسرون. الطفيف البغس اليسير في خفاء. في حد يشتكي من البث المتوقف يا عبد الرحمن؟ الأخ الإسلام الموجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم شيخ؟ الحمد لله. تفضل. أمي وضعت لي في دفتر تأثير منذ عدة سنوات مبلغ خطير، لكن مع مرور السنين يعني زادت المبلغ علي فوائد، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا المبلغ أم لا؟ يعني أنت صغير دون البلوغ؟ دون البلوغ نعم. في اتجاهين للعلماء، يا أمك وضعها باختيارها ولا مجبرة عليه؟ الجهاز الحاسب اللي أخذه ولا مجبرة؟ أو مختارة؟ ليست مجبرة لكن أظنه جهلا يعني. لا تأخذ إلا الأصل، إذا أخذت الزيادة خذها وأنفقها في أي باب على سبيل التخلص منها. طيب وإذا كنت لا أعلم الأصل؟ بالتقريب. تمام، جزاكم الله خيرا. هل تجوز إمامة الصبي دون التساعة في الصلاة؟ نعم تجوز إمامته إذا كان متقنا لأحكام الصلاة، دل على ذلك حديث عمرو بن سلمة لما أما قومه وهو يبلغ من العمر 6 سنوات أو 8 سنوات. حكم أخذ مال من الزوج بغير علمه مع العلم أنه مسرف وممسك يجوز. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، ما حكم إن أنا مطلقة وفي أرض أنا اشتريتها باسمي، يعني أنا كتبتها باسمي بس بفوت طليق، وهي الأرض دي ما زالت على لحد الآن باسمي، وهو مش بينفق على البنات، أنا معايا منه 3 بنات هو مش بينفق عليهم، وأنا دلوقتي بتطالب بالنفقة مش راضي يدفع. هيدفع لازم أنت واكل عليه الأرض. نعم؟ مش أنت واكل عليه الأرض. طب هي الأرض دي أخدها؟ مش أنت أكلت عليه الأرض؟ لا ما أكلتهاش عليه. أمال إيه؟ يعني انا خيرته وفي تطليقه فقلت له خد العقد بتاع الارض، بس هو دلوقتي بعد ما اتطلقنا مش راضي يدفع النفقه للبنات. انا اسال سؤال، يعني الارض ارض من؟ ارضه صح اليس كذلك؟ ايوه ارضه هو. بس طيب انت واخدها ليه؟ اشتريتها وهو كان مسافر وكانت باسمي. ايوه اتنازلت، مش اتنازلت ان انا اتنازلت الثلاث عقد، لا ان انا اديته العقد بس ما دام الارض والعقد وكل حاجه في اسمي. انا مش فاهم، كان مستامنك عليها يعني ولا كان مديلك هديه؟ لا ما ادانيش هدية، هو كان مسافر وانا اشتريتها، هو كان بيبعت لي فلوس وانا اشتريتها. اذا الارض ارضه. ايوه الارض ارضه. بس أيوة. انا دلوقتي بطالب بنفقه بتاعتي البنات ومش عايز يديني الارض. تؤجر تؤجر او لا تؤجر الارض؟ ايوه نعم. لا ما تتأجرش لان هي ارض مباني. ايوه. طب هو عايزها ولا مش عايز الارض؟ يعني ما هو عايز طبعا الارض عشان كده خد العقد. اتفق عليهم. وانت ايه وجهه نظرك كيف هتحلين المشكله دي؟ ما انا لو عارف حلها يا شيخ كنت ما كنتش بتفكر. والله انا يعني يجوز لك، مش عايزه اظلم حد وفي نفس الوقت انا مش عايزه اكون في اسم عليا. يجوز لك، انا اخاف ربنا. يجوز لك انك تاخذين قيمه الانفاق منه باي طريقه. قولي له كده، قولي له انا هبيع الارض، قولي له انا هبيع الارض. ايوه بس حتى انفق. هو رفض حتى ان انا حد، يعني هو رفض حتى ان هو يتكلمنا حتى في التليفون، يعني رفض. دخلي وسيط. اخلي وسيط. ايوه نريد مصاريف الاولاد، منين ناتيهم بمصاريف؟ السلام عليكم. الحمد لله. بعد اذن حضرتك، انا في خطب لبنتي، يعني بتقدم لبنتي، هو من اب وام يعني مصريين، هو قريب لينا يعني، بس هو مقيم في امريكا، هو على خلق ودين، بس بالنسبه لعمله هو يعني شغله زي العلاج الطبيعي كده، بيعمل تقويم للفقرات والمفاصل، فبيستخدم الايد في الشغل يعني، ما بيستخدمش اجهزه، فده بيستدعي ان هو ممكن يلمس الجنس الاخر يعني اثناء العلاج. فالسؤال، هل عمله ده حلال ام حرام؟ يعني باختصار شديد، حكم علاج الرجل للمراه ويضع يده على جسمها. بالظبط كده، الشغل بتاعه ده حلال ولا حرام؟ اذا دعت الى ذلك، اذا دعت على الخطه ولا لا؟ اذا دعت الى ذلك الضروره جاز. جائز. ما هو جائز للرجل ان يطبب المراه اذا دعت الى ذلك ضروره. يعني كده شغله حلال، ما فيهوش مشكله. اصل جزء من العمل يا اختي، هذا جزء من العمل، جزء من العمل. تمام. السلام عليكم. ما افضل كتاب في دراسه توحيد الاسماء والصفات؟ الصفات، كتاب ابن خزيمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي سؤال صحة حديثين. تفضلي يا أختي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. طيب. إيه المشكلة؟ صحة الحديثين، صحة حديثين. صحيح صحيح. عن أبي مدينة الدارمي قال: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يثبت، لا ينصرفان حتى يقرأن سورة العصر، لا يثبت. نعم. طب السؤال يا شيخ، فضلت أن تقول السؤال إنه يعني لا تنظف في دراسة طلب العلم. ها؟ المناهج ندرسها الفقه. أيوة. لا، لم يأمرنا، هل أمرك الله بأن تكوني حنبلية ولا شافعية؟ يعني لا مش لازم تمذهب معين. من قال لازم؟ يعني اين هل قال الله لازم تمذهب الفقهي؟ طيب انا كبداية مثلا في دراسة الفقه، يعني مثلا ادرس كتاب ايه؟ طيب يعني في مثلا تدرس حاليا كتاب العدة شرط العمدة، وقبله اخذنا. لا بأس، لكن اذا اتى الدليل قدم الدليل. نعم. ماشي خلاص. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أباك السلام، أريد أن أسألك، لدي سؤال. أنا أعاهد الله عز وجل أن أترك معصية. أيوة. كل ما ألقوا دعاء. وبعد ذلك كفارة العهد كفارة يمين، كما قال النبي عليه. كفارة العهد كفارة يمين. أكفر على عدد معاصي أم لا؟ العدد المعاصي، انت تعاهد وتعصي، وبعدين تعاهد وتعصي، وتعاهد وتعصي، هكذا؟ اذا كل مره عليها كفاره. وياك المسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى. ايه حضرتك، انا متجوزه من 3 سنين. ايوه. عليكم السلام. وبعد ذلك متزوجة من 8 سنوات. زوجي كان أول زواج كويس الحمد لله ممتاز ممتاز. زوجي قال له 5 سنة ترك السنة نهائي وعصبية وجسمي وجبنا أولادي كتير. أنا تعبت من كل الكلام معاه والنصيحة وأنا الحمد لله على قدر الالتزام يعني أنا من تقوى المال من الجوز وبحفظ القرآن وبربي أولادي على كده. فدلوقتي أنا بفكر في الطلاق يا شيخ. ما فيش مشكلة. لا إشكال. يجوز الطلاق لنا ولا في ذنب علينا؟ يجوز لا ما فيش ذنب ولا حاجة. يعني هم حكم أولادي هم 3 أولاد معي. ربنا يعينك. مرحبا يا سلمى ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. تجزي لكن الأفضل في بلادك حتى تأكلي منها وتطعمي البائس الفقير. تفضلي. لا الخروف ذبحه نسك من الأنساك لكن شراء اللحمة ليس بنسك. السلام عليكم. ألو. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن تدقي لي انا واولادي زوجي بالهداية؟ الله يوفقنا وياكم اصلحنا وياكم. واحنا نامت عن صلاة القيام والوتر وصلاة الفجر بسبب ان هي خدت برشانة لدواء يعني فنامت. تقضي ازاي الوتر والقيام؟ تقضيهم كما كان التقديم. يعني تقديم بعد صلاة الصبح؟ بعد الصبح او بعد الشروق ب10 دقائق. بعد الشروق. طب شايفه انا بناتي ملبساهم الحمد لله احمر وكده وبلبسهم شرابات وكوتشيات فهم عاوزين يلبسوا فنادل تبين رجليهم فانا بقول لهم حرام فهل يجوز ولا لا يا شيخ؟ بلغات البنات؟ البنات بلغين. يرتدين جوارب ام لا؟ مش عاوزين يلبسوا الصنادل دي الجوارب ومع الكوتشيات بيلبسوا الشرابات التقيلة بتاعت الرجالة دي لكن بيقول لا احنا عاوزين نلبس صنادل فبقول لهم لا هتبين رجلكم ما ينفعش. ايه صحيح كلامك صحيح يعني ما ينفعش صح؟ المرأة تعورة عموما. طب يا شيخ لو واحد وواحد لسه متزوجين وعاوزين يأخروا الانجاب لمدة عام من بداية الزواج بياخدوا وسائل يعني منع الحمل لمدة عام عشان هي بتكمل دراستها فيجوز ولا حرام؟ يكره. يكره. ايوه. مش حرام. الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. ايوه. وانا حضرتك اللي قال في واحد اشترى كل الارض من فترة طويلة مثلا 300 متر. ايوه. والبناء مثلا عليها في مساحة مثلا 220 عشان يسيب القروض اللي حوالين البيت ده. المهم ففي القانون الجديد الان لازم يسيب قرابة 100 متر. طيب السؤال هل يمكن ان هو يدفع شيء مثلا لجماعة طول البلديات او التحديات؟ لا لا انا لا افتي بالرشوة كامل الارض ولا لا افتي بالرشوة لا افتي بالرشوة. سواي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معي شيخ مصطفى. معك. أقول لك يا شيخ ما سمعت معلش سؤال. اسأل. أنا مثلا كنت الشهر رمضان عند عذر جيت صمت قبل العيد الأضحى يوم الوقفة يجوز؟ قبل عيد الأضحى يوم الوقفة يجوز. لو عند عذر ما فيش مانع. أي نعم يوم ما فيش مشكلة يوم الوقفة يجوز صيامه. أيوة يجوز صيامه. يجوز ماشي. سوي خلاص أنا لا نفتي بالتزوير ولا بالرشاء. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. طالب في ثانوية عامة، بناخد درس كده على النت، فينفع يعني لو يجوز لنا إن إحنا مثلا لو مثلا طالب اشتراك واحد يعني نشاهد مثلا دلوقتي مع هو عفوا الذي يعطي دروس يمنع؟ اسأله يعني هل الطالب الذي تدخل معه على النت أنت يعني عفوا طالب مشترك؟ لا احنا نشترك باسم انا مثلا ونتفرج على هو مع بعض. اذا كان المدرس موافق ما فيش مشكلة. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزة أسألكم سؤال عن الظلم يعني كده. عن إيه؟ عن الظلم. الظلم؟ نعوذ بالله. يعني حد مثلا ظلم حد وكده وظلم مبين يعني وكده. العفو عند المقدرة. ماشي والله يحب المحسنين. طب أنا لو عفيت يعني وكده. برضه ربنا هيجيب لي حقي من ظلامي. لا يجيب لك حقك إن شاء الله. حتى لو عفيت؟ بإذن الله ربنا سيرضيكي. سيرضيكي يعطيك أفضل مما تطلبين. يعني العفو أحسن ولا؟ العفو أحسن. طب وحقي يعني حقي برضه ربنا هيجيبه ولا؟ بإذن الله تأخذ أكثر من حقك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يبارك فيك يا شيخ. اي نعم يا عصام كان النبي يتزوج ويدفع مهرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بدعي حضرتك انا كنت عايزه اجل الانجاب 4 سنين لحد ما كمل تعليمي. عملك مكروه. عملك مكروه كرايه شديده. ذريه طيبه. لما تاخذي حبوب تمنعك من الحمل بعد ذلك. لا انا يعني هنشغل بين البيت وبين التعليم. والله يعني انت وافقت على الزواج. نعم؟ انت وافقت على الزواج، انت في كلية ايه؟ اصول دينية. كده وانت متزوجة ان شاء الله فيها بركة باذن الله. وياك. اصول دين سهلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ مرة صباح ممكن تسألي؟ نعم في ممكن. لو سمحت هي والدتي توفت الله يرحمها يا رب، بس كانت مريضة بمرض السكر والضغط، بس السكر كان عندها مزمن يعني. ايوه. يعني كان ممكن يوصل لغيبوبة أو كده، ممكن بينزل خالص وكده، بس كانت بتفطر في رمضان. ايوه. يعني أمك عندها مرض مزمن وكانت تفطر في رمضان، إن أحببتم أن تصوموا لها صمتم لحديث من مات عليه صام صمعا وليا، ولكن هذا ليس بالإيجاب عليكم. بارك الله فيك. وليس عليه إلزاما شيء لأنها مريضة مرض مزمن، إلا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يطعم مكان كل يوم مسكينا. ما عليكوش، ليس عليكم شيء. الحمد لله. نعم. دلوقتي لو فتاة يعني جالها الحيض وهي عندها 9 سنين مثلا، وهي في رابعة ابتدائي، بس ما كانتش طفلة وما كانتش بتصوم، ده يبقى ليها برضه أيام عليها الإعادة. عليها الإعادة. لازم برضه. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعدين حضرتك انا بنتي مخطوبه لدكتور في امريكا، هو مقيم في امريكا وقدامهم سنه على الجواز، هل يجوز ان هي تكلم في التليفون لان دي الوسيله الوحيده للتواصل يعني؟ والله بدون خضوع بالقول، لان ما زالت اجنبيه عنه، بالمعروف وعلى قدر الحاجه لا باس. على قدر الحاجه. واو. وبالمعروف، يكون كلاما بالمعروف. تمام اوكي. شكرا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الله يسلمك. تفضل. السؤال وطلب من فضل حضرتك. تفضل. الله يسلمك. دلوقتي الوالد وابويا يعني ربنا يحفظه اشتغل لاخويا شقه. وهو يعني والدتي عندها شقه زياده غير اللي هم قاعدين فيها، فكان بيقول لي ان هي يعني تدهاني يعني. فانا الحقيقه كنت خايف من الحديث نعمان رضي الله عنه ان هو دلوقتي والدتي ما تدهش اخويا حاجه. يعني النهاية تسأل عن أمك تريد أن تهب لك هبة دون سائر إخوانك؟ وأخويا لا. يعني قال رسول الله والدي جاب له شقة، فهو ما جابليش أنا. ها؟ والدي أبويا جاب له اشترى لأخويا شقة. ولم يشتري لك؟ اشتري لي أنا؟ يعني أبوك اشترى لأخيك شقة ورفض أن يشتري لك. مش رفض، هو يعني ما ممكن مش معاه الوقت يكمل يجيب لي الثاني مثلا. طيب أمك تريد أن تعوضك. أمك هذا الولد الآخر شقيق لك ولا غير شقيق؟ شقيق أخويا. أيوه. من أمك أبيك؟ نعم. ما فيش زعل ولا حاجة، بس أقصد يعني هل ده يجوز؟ ما فيش مشكلة، هي تريد أن يعني توازن. أبوك أعطاك شيء ولم أعطى لأخيك شيء ولم يعطيك، فيتعوض، ما فيش مشكلة إن شاء الله. ممكن أقرأ على حضرتك آية من فضلك؟ تفضل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حسبك، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى تفضل. برحمتك يا شيخ، كان في امر كده مهم. يعني كنت انا استثمرت في شركه استثمار في العملات الرقميه. فكان الشركه دي كان اقل راس مال فيها $500,000. فعشان طبعا احنا كشباب يعني، فكان الموضوع طبعا صعب علينا. فكان الشركه دي عملت شراكه مع شركه تانية، فكان $500,000 دول قسمتهم لباقات استثماريه. فأنا استثمرت مع الشركة دي، كان يعني مبلغ يسير يعني. في العملة البيتكوين دي، البيتكوين. تمام. لا أنا مش مستثمر في البيتكوين ذات نفسها، يعني في كذا عملة رقمية تانية. والله يا أخي كل هذه لا اعتراف بها عند كثير من الدول ولا يجوز التعامل بها. تمام. طب في نقطة تانية يا شيخ معلش. نعم. التسويق الشبكي في برضه كان في يعني في بند تاني من الشركة اللي هو فكرة التسويق الشبكي. ما هي كلها شركات نصب واحتيال يا أخي. يعني حتى لو فيها فلوس مثلا فالفلوس دي يعني الله أنصحك بالبعد عنها تماما. الله يسلمك. الله يجزيك خير. من فاتته صلاة سنة الفجر أجلها بعدها لينتقص من أجلها. لا ينتقص يا سعد، إذا كان نام عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ. نعم. أنا عندي دقيقة عايز نسأل سؤال. دقيقة الأرض الرهانة دي حرام ولا حلال؟ دقيقة؟ الأرض الرهانة حرام ولا حلال؟ يعني أنت ستستفيد منها أو لن تستفيد منها؟ لا أستفيد. ها؟ أنا أستفيد منها. هتزرعها؟ أنا مثلا عطيت واحد عطاني 50,000 لما رجع له 50 دينار. هو سيزرعها. ها؟ هو سيزرعها. طب كل قرض جرى نفعا فهو ربا. يعني حرام؟ كل قرض ايوه ابتعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله وكرمك. شيخنا ما حكم المتعة قبل الدخول وبعد الدخول؟ المتعة هي المتعة. المتعة المطلقة. أيوة. المتعة بعد الدخول لازمة، ومن العلماء من قال بوجوبها وقوله قوي، لأن الله قال في كتابه الكريم: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقبل الدخول إذا كانت قد سمي لها صداق فلا نصف صداق ولا متعة، إن كانت لم يسمى لها صداق الله يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضن فريضة، قال: ومتعهن على الموسى قدره، على الموسى قدره وعلى المقتل قدره. في مصر يعني كيف تقدر؟ لا مصر ما فيش، الناس تتفاوت، الناس تتفاوت. إذا طلب المرأة أن تقضي عدتها في بيت أبيها هل يجوز؟ هذا رأي أم المؤمنين عائشة، تجوز أن تجوز أن تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت، لضعف حديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا رأي علي بن أبي طالب وجابر بن عباس. خلف ابن عمر وقال بإلزامها بالعدة في بيت الزوجية، وعن أبيه من طريق سعد بن المسيب وهو مقاطع عن عمر، وعن ابن مسعود وعن عثمان. يعني المسألة فيخلف، من تريد الأحوط تجلس في بيت الزوجية، إذا أرادت الرخصة فجائز والله أعلم. وأؤكد على أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أنه ضعيف. شيخنا مسألة المتعة في أي باب نجدها في كتاب أحكام النساء؟ في كتاب الطلاق. كتاب الطلاق. والعدد ولا. السلام عليكم. يا رب السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. سمعت شيخ تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ورد في ذلك أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراتا، وكان موسى حييا كريما لا يغتسل مهما عريانا، فقالوا: ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه رجل آدر، يعني عظيم الخصية. فأراد الله تبرئته، فذهب موسى يغتسل ووضع ثيابه على حجر بعيدا عن الإسرائيليين، فطار الحجر بملابس موسى عليه السلام، وموسى يجري وراءه ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فرأوه على أكمل حال وأجمل حال، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا بعد إذن حضرتك. سلي. أنا جوزي مرة كنا بنتكلم فبيقول لي إن يجوز لو أنا شغال عند رد عمل يعني، وهو سرقني فيجوز إن أنا أسرقه، وكده تبقى مظلمة بمظلمة. وبرضه في مثلا لو زوجة وزوج، والزوجة مثلا كانت سيئة الخلق أو بتأذيه، فيجوز إن هو يمنع عنها متاعها كله بقى، النفقة وكل حاجة، وما يبقاش مؤخرها وكده، فهل يجوز الكلام ده؟ لا، يعني القاعدة القاعدة في مسألة في الشرع اسمها مسألة الظفر. شخص مظلوم ظفر بحقه. يستدل لها بعض العلماء بحديث حديث هند بنت عتبة، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفي الباب أيضا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وفي الباب كذلك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وفي الباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإن كان في القتل لكن بعموم القصاص جاز. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كنت عايز اسال هو ايه الفرق ما بين عجين الملأ الاعلى وايه منزله الملأ الاعلى؟ ايه منزله الملأ الاعلى يعني؟ عليين جنان. جنان. الملأ الاعلى هم الملأ الذين فوق في السماء وفي السماوات عموما. الملأ الأعلى هو الملائكة. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يعني الملأ الأعلى دول الملائكة. أيوة. درجات في الجنة. درجات جنان. درجات في الجنان. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت سيدنا. نعم. أول سؤال يا شيخ، صح الحديث إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، قال فشق ذلك على الناس فقال ذاك للمبشرات، فقال يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي بدون عشرين قوة. المعنى ثابت لكن هذا السياق كله في حديث لا يثبت، يعني حديث مستقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقال تعالى كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ختم النبيين، حتى آخر مستقل لم يبق بعدي من المبشرات إلا رؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن وطول له، هذا ثابت صحيح أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. تفضل. الله يجمعنا وياك في الفردوس. تفضل. عندي سؤال شيخ انا وطلب بارك الله فيك. سأل واطلب. السؤال الاول بالنسبة اذا اخذت هناك مؤسسة تعطي قروض بدون فائدة ربوية، لكن هناك اضافة تسمى مصاريف فوائد الملف او مصاريف ملف، يعني مصاريف ادارية. ادارية. مصاريف ادارية لا بأس بها، والله إني ما أفهم اللغة الإنجليزية. إذا كان مصاريف إدارية فلا بأس بالمصاريف الإدارية، إذا كانت فوائد ربوية لا تجوز. بالنسبة إذا عندنا في المغرب هناك بنوك تسمى بنوك تشاركية، يعني عندها تعامل بمقر إسلامي، يعني أنها تشتري لك مثلا المنزل الذي تريده وهي تمتلك المنزل ثم تبيعه لك، ولكن هناك إجراء في الأول هو أنك يجب أن توقع على نقول عقدا أو تدفع هامش جدية يسمونها هامش جدية أو بعض البنوك يعطونك فقط ورقة تغطى عليها. عموما لا أستطيع أن أفتي في البنوك، عفوا لا أستطيع أن أفتي في البنوك التشاركية لأن لا أعلم بنوكا إسلامية، إلا إذا أرسلت صورة من صور العقد للابن عبد الرحمن حتى أطلع عليه وأفيدك. بالنسبة لي كنت سألتك عن طريق الشاط عن بالنسبة لي إذا أخذت قرض وتدفع الدولة فائدة ربوية، قلت أنه من الأفضل أن تستعيد عن هذا، من الأفضل هذا باب عدم التعاون على الاسم والعدوان فقط. الطلب الله خير يا شيخنا. الخارج مصر، يعني لك صعوبة في رد الاتصال. والله تليفون هذا الذي عفوا أي رقم الذي معك؟ رقم الآخر متى خاص المسلمين خارج لا يعني الرقم كم الذي معك الذي تطلب عليه؟ بارك الله فيك شيخنا. كم الرقم الذي معك وفيك؟ الرقم الذي معي الذي تطلب عليه. نعم التصفرين عشرين مهم. الرقم الذي عندكم في العنوان هو الذي أتصل فيه. لا هذا نقفله بعد الدرس. قل رقم الآخر 0 1 5 3 3 3 8 3. بارك الله فيك شيخ حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال الحديث. إن أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يبقى وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. إيه صحيح. أي نعم. طيب عندي سؤال ثاني. في الحديث اللي هو لا تخوض تحت ينزل في حتة اللي هي بتاعت فتح القسطنطينية وبعد فتح القسطنطينية وكده هياخد الدجال. اسمح لي أراجع. اسمح حتة إيه بس يا جماعة؟ اللغة العربية مش حتة. على العموم الخط خطر. السلام عليكم. نعم. أنا سمعت شيخ بس حسن. وأنا في الصلاة لو استعذت بالله من الشيطان الرجيم بعد كده دخلت على طريق ثلاثة وأنا بقرأ الفتحة. أنا كمل الفتحة ولا فيها من الأول؟ دخلت على إيه؟ دخلت على شمالي ثلاثة واستعذت بالله. دخلت على يسارك ثلاثة واستعذت بالله. طيب الصلاة لم تبطل بهذا. أيوة أكمل الفاتحة ولا فيها في الأول؟ كنت قلت ذلك في نصف الفاتحة ولا فيه؟ أكمل. طب ماشي. سؤال تاني. هل مثلا لو في خطأ نحوي في التشهد يعني قلت اللهم صلي على محمد بدل ما أقول محمد؟ أنت موسوس؟ الصراحة أكذب عليك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاتك صحيحة. ما حكم قراءة الأذان في الأذن اليمنى للمولود والإقامة في الأذن اليسرى؟ سند ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نسألك تعالى يا مولانا. حياك وبارك فيك وسلمك. اللهم أمين يا رب. نسألك تعالى لي ولأولادي ولأولادي. الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. اللهم أمين. أريد منك يا شيخ المربوط بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مات يعرض عليه مقعده إذا كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده وإذا كان من أهل النار عرض عليه مقعده. والحديث الآخر أن أرواح المؤمنين تكون على هيئة طير. الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء. تتوفر منحة دراسية جمعية ممولة بالكامل بدل نجذب ولا يتعوض أمر كهذا. فلازم البنت تستفيد مع العلم أنه لن يستطيع أن يذهب مع محرا لا يعم زياد. تمكس ما عند الله خير وأبقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وإياك. الله يغفر لنا ولكم يا رب. واحد من أخ الإخوان كان ابتلاه الله تبارك وتعالى في سورة الطهر منذ أكثر من 10 سنوات وذهب إلى بعض الأطباء المسلمين ولكن يعني جانا جدوى. يذهب لرب الأطباء النفسيين، يذهب لربهم الأعلى، يتجه إلى الله بالدعاء ويخلص في الدعاء، يخلص في الدعاء ولن يضيع. لا تتعجل. قال يا أخي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. واصل وادعو. أنت كلما قلت يا ربي

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من المقربين. اللهم ارزقنا الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال الذي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وسرائرنا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطيق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.